أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقولي اللحدن يا سقالان قرون كمدي هاي عشر ذي نوس قدي كنا ساب سنة تفسير كقرآن كريم كا تدبي يتبنى يدود بوكا كوما أيادة كوبات بوكا باللابان أيا من سورة العذاب كمدا عام يدى تدبي يتبنى نواكو أبيهاي من السورة نفسها إذن سورة العذاب كمدا سورة العذاب سورة دي سدحية صدنادو ترسل قرآن كسورة دي هيسا وقل لي طبني أفرك كوما مركا فاتحا لك بالله سورة الناس الله وضو سورة العذاب سورة دي سدحية صدنادو وحيكم رعابان تاي يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإياتي الأحزاب الرياضة من دونا هي سورة دانكم رعابان تاي سورة الأحزاب مدنية وصورة مدنية إلى سورة الفرقان أي أنه صور مكة كسو جيرني أبار بين كسو لح جيرني مركا إنه لغي سنو سورة ده مكة أور كودا وإنه أبوحنين رحلة طويلة سفر دربان صوب قدبني وإنه كوش يغينين سور كمكة تنوى مدنية وحي كمتها سورة العزاء انت رسولك عليه الصلاة والسلام وكنا للمدينة المنورة أعيدنا طبنصر سورة دي سورة دي كميتاي سورة العذاب أعيدها إذا صدحية دباتنا أعيدها سورة العذاب وبالله بتواتنا أبدأ هذه السورة وعلى سورة تنكب بالله يا بسم الله ألا مقعي مقع عقيمك بذن عسك شدي أليه الرحمن نعريس قد كونك ولا قرتن عريس دا الرحيم متقار هاند عريس دا يا أيها النبي اتق الله. قال تعالى فبوحو يري يا أيها النبي نبيك شرفت بضن محمد اتق الله الله كوابورتك أبغ ولا تطع الكافرين قالت تلدود هيال والمنافقين قلت قالت تلدود هيال إن الله معبود حقا كان وحو هذا أول ما أدرنا يا أولينا عناي عليم الله قوم بذن حكيما مامل وناكسا وحي تدبيره يا وحي سمعي سمعي أي ربك حكمة بلي كلمة يا أيها النبي وعذرك إلى سبحانه عز وجل مالك أونغ يا شكر الله هذا لا يو إستغوى مقعوضة أغيانا يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني يا نوح قد جادلتنا يا هود ما جيتنا ببينة يا صالح قد كنت فينا مرجوا يا شعيب وصلواتك وعلى كيساني ربي أغيانا يا النبي يا شيء انت وضاك مقعوض عرمك لكن ولي النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا محمد ابا مورا ومجير المجلس يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثر لكن يا محمد قرآن كوي هلك واحد كو قالت تشريف وين إيا تحقرين إيا قيمين إلي تاي ترجوذي نبي نمضى اللوغو يراي مجري علم كهو إيا أبو بحيان كاسوا وحس كعادية لكن كرددي أبسي أن بالنماعي يجي نفطه دي باللوية كل كده أوي مقعي هو إيه أبا بحيان عالم كاها إما الكودة سيلو بحيي وكده أوي انتهي هو تعظيم هي تشريف النوحي ودنبهيو اتق الله مالك رسولك تقوى الله فرايو موصنا والتقيه مالك سيدان وكالي قفك وحو يا إمارك الله فارو يا أيها الذين آمنوا آمنوا بين سورة النساء كسو مرمي تنى يا أيها النبي اتق الله نبيكي بأن لك بقل لأيها كل كمالك يتقل لها لأيها أولا أتقيها وحي جمهوري قبتا إن أي تايمدان دم على تقوى الله وابات كبغضا إبغين دات كبغضا تي جوكته ولقال له لف وتفصيل ونقسن وحاسكسي ونقسن تقوى ذوني مراحل لها مالي كبل الله فاتيه مالي كل ما تايل هذا كل كادتك يصلا تقيا أيوك لا تقوى بلن يهي كل كوى الله فرايا لما يسترد ذيو سيدوك لإيمانك يا أيها الذين آمنوا آمنوا مركل لي إيمانك سيد النبي مشايقي نورية دباتا قيبادو كل إيمانك نورية دباتا كيسي قيباد بلما يستر تقوى لأنه حقودا بل إيمان كلمة يا أيها النبي تقل مرك إيمان إيسي ولا جرجات جرتي قالت أنت إنه عياليه أما يهود أما النصار أما مشركين أما منافقين أي أقولك استوى النبي يا يوسف جاهدين جرتي سيدايين سيدايين سيدايين سيدايين وحيبا لك ورعي وحالي إلى كلية كحرنا وقبط تقوى لنا لمايستر قال يا منافق وإنت قال نوعس يا مشرك يا يهود يا النصار مدنا لك هوج الغيب تلنا كيين هدي اللي يرقال تلدي هيالي وحوضد إنو قاد الله فري وإي من دونتا يا أيها النبي نبيك شرفت له اتق الله ألك بقو تقوى لما يستيرو جوكت ولا تطع لك هوج الغيب الكافرين انت حق ديدي مركا جميع الكافرين كاليهودي والنصارى والمشركين انت هو قالت والمنافقين إيقونا كسوا قبنا يا إيمانك لكن قالا لماذا قول مدنة تنهي ليهين هيالي كل كبريرها يا رأي يكون سوى جاهدين هيان من هاو جلقين الله كبق إساقاكو في الأول كو إلى علينا يا إن الله معبير لحقا كان الله وحو النغضي عليما حد أمك سلمانتي وأقوم بضن ظاهرا وباطنا حكيما ألم مامل ونقسا في تدبيره وفي صنعه مامل كيسا يوحو سمعيو أي الله بدا باكو حكمة بدايهي الله أقوم تبضن حكمة بضن أياكو الله كمامرايا كويل علينايا إساقا وركيسا يال أما قالا دمانتت ولك يال قلك قالوا إيا فاسقين إن وركو إلا مغلاوسا بنانين وادارك تدريلك حدي مارك إياك وركو دي اللو ديدي ودد اللو بخيارك وطابع وحطر على أوكالية ما قرآنك يوحى لوحيودي إليك هذه الرسولك لقوه وحيودي من ربك خبك حق إلاك وحيودي متكرع وحد نوقات إن الله معبود عبا كان وهو أولها حد أرمياي ابنه هانايا لما تعملوا هذه هي أنت كرميسا كرعلي وحد سمين إيسان خبيرا ألا حقوقالوه سلاسو كلمرك اعتمادا خبيرا وعدي وحيد بيسوكو جرتا وحو ناكسن هداد سمايسان إذن كده يعمل مايان ألا حقوقالا أي إذن جوغو إذن كابا المرين أيا وحو هداد سمايسان إذن قرسومي مايان ألا حقوقالا إذن جوغا قلقا وحي لسميي حني سنمدو النغضبا خبي حقوقال بوئيهاي وانو كحسابتا مايا وانو كابا المرين أيا أمل كاقبك اللي يمد واتبع وحاضر على ما قرآنك يوحى له وحيودي إليك هذه الرسولك لقوه وحيودي من ربك خبك حقي لك وحيودي إن الله إب كان وحسيجوك تاويها إب بما تعمل وحادثينك أونك سماين إيسان هم إيا صنبا خبيرا اللحق قالوها فيجازيكم عليه وإذن كافى المرنة وتوكل على الله ولي وحاسرت أوامرتي رسولك يا نوائدي اتق الله ولا تطع واتبع وتوكل وأوامر انتبع إلى أفرع يا رسول كيسا عليه الصلاة والسلام وتوكل تلسار وسبي وحسكو على الله إبا وإن كركي كل ذات سكع حسكتي ادكوسو قد بكرتا مالا وكفى بالله اللواء كافيا وكيلا إسوا لكو إلى لنا يا عديقا يوم دادبا حدال الله أمنتان أسكتان إسقوها الليسان بيد كفلا وتوكل ترى صاروا على الله يبوين كرك وكفى بالله الله كافية وكيلا يسوى الله إلى علينا إياه لمن توكل عليه وهي بترى صارتي أي إلى علينا إياه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وحجري جري من مشركين تكمدوا غير مكا من كامل الرسابة معمر بالأوران جري جميل من معمر الفيري من عقل بدن أو قرش بدن أو قرش كياب طيبوها مركز أوحان من كامل كيدن باللغون نانيسي ذو القلبين من كامل إيس عقل وكبدن ياي إلا بقلبي بولي ياي ذو القلبين بولا باعي إسنا مركز دنب نبي قايو إسكو تاقي عليه الصلاة والسلام أوحو يرين اللي قلبين لما قلبي بان لا ياي أعقل بكل منهما قلبي لارك وعنكو قرن ايا ما عقل محمد محمد وحو قرتيا كبلا يعني لما لا عقل مد والباكو قرن مارك عقلك هدو ياي وحدتك وقامية بشرك هدو ياي إن لما قلبي لو يالو قول لما عقل لو يالو قفكي مركا من لبابية ما سوالا نقال ايا ولا بابية يسرع اسكوري مانا كل كالله وقل بالله مبانا إن قفك الله سميانا مجرد حكم ما ألانا موسى سمين لنك يسرع اسلقونا نيسو جميل يسرع الله وقل بيلا ليرا مقع عوبعي ورشده تخندقال كي بدر بارعي مقبي مندل كي بدباري بو النغضي انتو كورد ناشي لقو دقال لما يبدر وعقا مرح مكاكو تغي مركي لاركان ليري منك ليينا ورساني منك الله وقلبي لا سوكا ما يسرع وحين العين وشيكا كل كي لو يميدو لغو صورو راي قول ليري وحين نور لعي وحين ما شكا لعين وغورا يسرع الله ما دي كبوت مدين عاكتا وجرتا منا قعنتا وجرتا هيا لو يمي كل كاسالة يواكو سيدا كبا عقا اللو سمي قعنتا تكوضا مركاسو يري يدو لغتا كجرتا يقدم بيس قوري قعن سوكا شي لما سوضو ما شاء الله لما دي عقلك ما باضي يسقون يسقرني أيو إسبابي أو يركبته وقعنت قوتي وحق عنك قليه قال سوق شيء موجي يظلوا تكوجر تاري قدامي كل كل عرناي هم بوير وايس واقف صلاي ساي كل كاس ويسكبي حدو طورنا إنه كم مرمي وايو كياوي بيخن سوق قليه أيام تاسون منك باباي خبنا وحي عن بوكاني قال تعالى خبيو حير ما جعل الله إبا ما وسيل لرجل من حدين لقى فيه لما قلبي ناقي كدرا ناقي كدرا وركد ميسا إمن ما يو كلك وح مخلوقة والله قلبي لما جرو ما جعل الله إبا ميال لرجل من قلبين لما وضن أميال في جوفه وركي سيقليه سكوسوغا تولى فيه نتكلا جيري جيرتو نغان جاهلية وهو ينكا نابتو قبا مركو حنابو إنو أرنجري أنت علي كظهري أمي هو يذي بادي قمتاهي قلمتاهي كلكو يرا هو يذي بادي قلمتاهينا إنه لبضو ذيك الحرامو به أولي قدن به إيان وحسكو درسا تانوى اللبابي إي حكم كينا سورة المجادلة أيان لغو تقيدونا كلكا بين باسيه إيساني قف الله كوبن ايي او تاد غبتايا يا قفان الله كوبن اي او هويدا محرمات كمركي لا ترين ايي حرم عليكم امهاتكم الله قبل كل كان واد ادب درنت قف كان الله كان حرمي انا كل شيء يا قف كان الله كو حلال ايي تاد غبتي كل كان لمدي اسو كانتي ادب درو كان كان لو بابي وما جعل ادميي أزواجكم ناقيهين الله يهوانك تظاهرون هو يوينكين كوسا بايسان من هن إياغا أمهاتيكم هو يوينكين إباك ميالي إهو ينارتاد النقم ميزو متى دحاد باتنا وحاجيزي تجاهلية ننك إلميه أوجعل هذه أدوسة المراهي إنو أنتو صوتو قريه سكينو كريو ويراوي الباديتاي وذي الأحليسة وأخو الأحليا تبني بالأوران جري ويليش وحي سوكارتي زيد ابن عارثة مولى رسول الله إن رسولك عليه الصلاة والسلام وويلك نكتي وإن مدى الله يقيني زيد بن محمد إلى أكسو دقيقا وخمدن بأيبا وطعوهم لأباه يلا نوال بابيهي إلى وحير سبحانه وما جعل إبن ميال أدعياكم ويلسات سكشيغتين وتكويل اللغتين أبناءكم إلى ويلشيني كما يلو كل قصد عشي أو جاهيه باعتقاد جلال بابيهي إنه إعكر قفل الله قلبي يسو وحكم الجلال إن أدناك تهدى تراه ويلباديك تاي وحكم الجلال ويل إسلامي إن أترى ذويل كيباتاي صدع له وحكم الجلال مركز ربي يري ذلكم إرياضات أما ذويل إسلامي ذويل كيباتاي أما أدناك تهدى ويلباديك تاي لذاي أما ذلذي ينقف الله قلبي له قولكم أذنك أريدي نيوي بأفواهكم أففيالكي نايم بات كتر هذا لا حقيقة الله وحجيرتانا يرنمو أو إلى ذا إلا ما أرك هذا لفك بحيو أما إلى سبحانه عز وجل سدح ذي مركو أنفيي والله معبودك حقا يقول وحوقها الله الحق الرمت والله قلبنا مجرتو ناكت هذا هو يدا النقطين مجرتو وين إسلام يدنا وين كوما سيدنا بشيري بحقا والله أب يقول وحوق أضلا الحق الرمت وهو أب يهدي وحوة دومدة كوالونية السبيل ودادة طوزا وصيدا ربي وحا جاهليك جري جري وانفيي حقي وصغي أيها ودى حقا ودعوهم أمر أبوه وحد حرورة أبويرتان لأبائهم أبيالك أبوير كلك حرورة إلما الأركبة تدك انتي سبلا وحن حاوي آدم يا عيسى انت كلا ضدك خوي أبا دلي كلك أبي محلوه يارو وهبل هبل لي راقفك أسان هو يدي اللوه ياري وإن هبلات أن لديهم أمر كادي واكنا أبا ضدك اللوه ياري ودعوهم وحدو يارتان عرورتا لأبائهم أبا يالك ودو يار كلك وحاد دار لصمي وكلا وحن شعق أبيه ياري معنى قفان دلي ودلي سيدا إقامية تنعيد الله قادر شرعه أبيه يحي كذب دروا وإن قفل بأبيه الله يارو قدعوهم وحده يارتان لأبائهم أبيالك دلي أبو يارا هو إن قفل بأبيه الله يارو ذاتك كان أبوحن حدوك دلي إساقي إن لغوه يارو إيادا عادل لما بلن هو أبوه يارد أي أقصد كرصور لما بلن عند الله يبوينكت كل كوا إن قف وقف كده للوجو يرو هدانا به لا قانين وقف كنا عدو كسر كعي أما جد لقيه ليس ليالي أول نسبة مركا إيمان إذا مدوا أخوة الإيمان إنما المؤمنون إخوة يا أخي بالورنا يا مدنا ومواليكم كلمة مولاي إن عذارك إيا كوحرية إيا كالحرية إيا الناس أنت موال ليرا كل كمركا لبدن ما مدل أورنا يا فإن لم تعلموا حتى إذا نقولين آباءهم دات كان دات كي دلي حتى إذا نقولين فإخوانكم فهم إخوانكم ولا لهم في الدين بإذنك ولا ليهين إنما المؤمنون إخوة يا أخي في الله ودرنس ومواليكم الماذا الردين وكل بني آدم بادلي أذيقنا بني آدم باكور علي الماذا الراتيهين كل كان لبداس أما إن أذير أولا يا ابن عم أما يا أخي لبدا سميد الغران إيسا كل كذا نبيه أبوني عرب كادو كابو وقف كادو قيرت أبيه أبانا عين تام الدنب ذا ميا قال تعالى إبو حيري وليس ماها عليكم كركين شناح دنبي فيما كي كدن بابي ميسان أخضاتم أتوقفتان به إسر أخضاواتين نري فباحبا لقب حيي وأن لعفيه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فيما أخطأتم به وحدك قفتان أو قصد الآن أربك إذن كبابه أو قفك قفان دلين أدوه يارتان أما أيضا بأغين إنو دليه إنكرة أدمر عام قشان تاكو الدنباب ميزان ولكن هياشي ما باكو الدنباب إسانكي تعمدت أي أقصدي قلوبكم لابيالكينا وأذيقوا أبيه دلاليقان انت تكدودي نمان دالين وآتقاني أدنبكو سيسيدة ويارديد تا تهدي الله كلا بحميزان ولكن ما كي تعمد القصد قلوبكم لا بيالكين أيا كدن بابيزان والرب إذين قبنايا والنصب كلا إنكرو نصب جرا أما ملان جرين أولا سوغو لفضوا كبيرة من الكبائر وكان الله يبوح النقض غفورا اللو دافد بلا قفك خطا رحيما اللو نحرس بلا ذلك توبت كينو كل كهلقا جاهيري أي باب إيسا يؤدن أحكام فقية ويابلو ما جعل الله يبميري الرجل من قلبين اللو الله بوضو في جوفه علوشي سيكود هذا كجرت وما جعل يبميري أزواجكم حوانك أضغفتان الله يحوانك تظاهرون كشبهيسان ويوينكين من هم لأيها أمهاتكم إبهو يوينكين كما يالين وما جعل إبه ميالين أدعياءكم ويشا إسكا شاكتان أبناءكم ويشا نرونتا إبه كما يالين ذلكم أرنك قولكم هذا الكينوي بأفواهيكم ألا ففيها الكينو نقعد شاك أن حقيقة اللهين أيوكا كمدياي والله إبهنا يقولوا حقوعد لا العقا رونتا وهو إبه يهديه وحوى دومنا كوانونية السبيل ودد توسو ودعوهم وحد ميلشا ويارتا إلى قبل هذا لأبائهم أبيالك ويارا هو أبا ويارد أي أقصد قرصور نمفضا عند الله يدوينك وحقيقة سداسا فإن لم تعلموا حتى إذا نقول أبائهم إلى أبيالك فإخوانكم وولاليهم في الدين بل إذنك ولاليهم ومواليكم وإلم هذا الردي وليس ما عليكم كركين جناء ذنبي فيما كي كدن بابي ميزان أخضاتم أدوكف تنبيه سرى ولكن أيشه ما با كدن بابيزان تعمدت أي قصدي قلوبكم إذنك الله بيالكين وكان الله يبوح النغضي غفورا الله لافت بدن قفك توبات كان الرحيما بالمؤمنين انت على الرميسي قلنا حريستوت النبي أولى بالمؤمن حديث ظن النبي الشرمي عليه الصلاة والسلام وزيد بن حارثة مولى رسول الله وطبني سمي تبني قين اللبابي حكا وحاعد نبي عليه الصلاة والسلام انت على الرمي سيد مانت خقيها وينبا انو كحق بدنيه وحتى النفطه ذو وحق نما بدنيه ووحي فريد هذين نقطه وحنفطه ذو كفرته يا وحن نبي كفر وحن نبي كفرات يا وحن نفتاد كاربتو يا وحن نبي كاربنا كن نبي كاربنا يا وحن نفتاد وبانتا يا وحن نبي هذه كادونايا كن نبي ديالي كل كان نبي انو ان نفتين انو او ليسن ياي او انو حقون ياي اي ايات عديسي حوانك سوسو بنا او كدنتي اما يهو كدنتي اما مهرب كحري او فرينا سيبين حق درجة هو يوين بينه وقعدين إساقين أبوينه وقعدين ياهي قال تعالى كبوحي إلى النبي صوبناها أي أولى كقر له بالمؤمنين انت على الرميسي إساقاكو حقل من أنفسهم نففيالك هذا أي أحقل ياهي في الأمر والنهي والاتباع والطاعة والمحبة تعالك النفط هذا يا نبيك حتى النفط هذا جعشي إيمانك هو دواعي وهو إيمانك كامل ياي مركات داد إليلك وأذيك اللقود داري أبا إيه وريدا إيه أهلك إيه أولاد هذا مركات رسولك كجعشي إيمانك هو فعي حلاوة الإيمان وإيمانك الله دادان صدق وصلي دعوة على الشيخان أيان نقول أوحد لما يقول نقضانا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وهين هذا الرضا وذاك جعشا يونك انتي سكلو النبي النبي أي أولاك حقل بالمؤمنين انت على الرميسي من أنفسهم نفتوذوا حقل إياه وأزواجه نبي هو انتي سنة أمهاتهم انت على الرميسي هو ينكد وأولو الأرحام قراوة ددك وصاحبك بعضهم قاركوتبا أولى حقل ببعض قارك كلا في كتاب الله لوح المحفوظ كقديسة أي أرنتا كتاب من المؤمنين فيك حقليه والمهاجرين فيك حقليه أحمد أولا والجاهلين ليس كل حلي جري أي الجري وحكمها هجرة وحكمها إيمانك وحكمها حلفك أي لما ضغف نرصده مركي دنبا إسلام كباحي لحالكي وحصولا ولا جوجيي وحالا يسكن على يقراب النمو يولقنا كلك زواجي يقرابي يعطغي أي لحالكي اللي يقص أروريي كلك هجرة لا يسكن لحلو يا إيمان لا يسكن لحلو يا حلف دارس الله يسدار صدي والذين عقد إيمانكم وكله وحصل المنصوح والنغضي وحسى أن نسخني إلى الآن جوكتا أذي أقفك هجرة ولا ركتي أما إيمان ولا ركتي أما حلفي يقع لمك أذلبذين حيرتان حدا دردار ميسي إن أدوحو دردارا دار لهذا بحلس الملك في الكتاب مر لبعض الله المحفوظ كالقديسة مسطورا مد الوقود لغيره كل كمارنك الله المحفوظ كقويا كتاب كقرآن كنقويا شريعاتنا سكتي أهو يعني حالك اللي يسلح الله قرابا نمين النقاطه أولا نشيه النصبات أي ماشي تماده أي الله يسكول عليا أما عددك عدناك لولاكتان سيكا ليسجع الشيء عدد بمشاط ماكتو توصيات سمين كرتا لكن حالك قيب قليم باية النبي والنبي أي أولاك حق بلا للمؤمنين أنت على الرميسي بوك حق بلايهي إني مغلان أي رميان أي راعان أي جعلان من أنفسهم وعكرب الدايون نفطه أي وحق بلايهي وهذه النفطك وجرت نبيك كار حقوي وأزواجه نبيك هوين كيسا أمهاتهم مؤمنين تهويين كودو وحيكو يهين يغن لما قرسان كارو احترام كانوا كيهين سادا هو يدا أقرسان كريم هذا نوان كان نبيك أقرسان كريم ولا ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا وعقل حق احترامك سادا هو يدا أحرمين إيسو أنوان كان نبيك أحرمين قل كإن لقرسان كريم إيا احترامك إيا لقالها أي يكون مديه أما من ناحية الخلوة لا وهو يدا كان يقل وان لقلي كريسا وكوة النولان كرتان لكن هو ان كان نبيغا اقل كريقوت للقلي مال واسواجه نبيغا هو ان كيسا وحين الكوة يساقو النور لنتي ايا كوة يساقو النور وكال لنتي ايا كوة وفري انت هو سوء قلايا واسواجه نبيغا هو ان كيسا امهاتهم مؤمنين تهو يوين كودو بحالكي مركا لك الله يا قرابة نمو وقول الله الحم قرابة نموك هو صاحبك بعضهم قاركو لا أولاك حق له ببعض قارك كله في كتاب الله ألا كتاب كيسا قديسا وقرآن كين هل كانوا كشيكي لأهل المحفوظ كانوا وكتاب من المؤمنين أيك حق ليهين وددك إيمانك كوى لالتهين بحال مركا النقطة كوى الرحيم لماذا وإيمانك أولجره أياكو لعلايا إيو المهاجرين هجركم هجروا ذي أيها حق ليه إلا أن تفعلوا من الصمين إيسان مهانة إلى أوليائكم ذاتك أتقعل كتيه أيضا رحمها معروفا ولا حداد نرى الوحكو السين إيسو إيا حداد وحو دردار ميسو توصية وكلا توابنا أنتهي كان ذلك أرنك أوحو النغضي في الكتاب كتاب كيبي اللوح المعبود قديه إيسا مسطورا مثل قديه وإذا أخذنا من نبينا ميثاقه نبي عشا بل أن ذاك بالغ رقبتي دينتين إباهية تدك نوانية قلتها بل أن ذاك وعهدي بل أن ولبردار إلى الشهادة لغو توثيقي مركي لغو قبتي نبي عشا قدنمو أي عشا النبي سدار الله قبتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إيا النبي نوح إيا النبي إبراهيم نبي موسى النبي عيسى شانتا سيقارا الله قبضي كلها شانتا اللو يقال قلوا الأزمي وشانتا قرآن كاللبامه بيك الوح سيهين مدواتا قلبتين جوغنا آيادهم تلبادنا في سورة السورة في سورة السورة أي إيقانا كوح سيهين سنتوضا وصدان الوح سي ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنا قيم الدين لبدا ميلود أي يكون حسيين حديث كنا وكل بذين قال تعالى خبيوه يروذكو رسولك شرفت له وحدما دوشي أكتر إذكرتان أخذنا قبلني من النبي نبي الحق وضحنك قبلني ميثاقهم بلن كوذياتك وبلن لك أي النبي عشان لك قبطي أتك الدين تيني الغيارة حقا نباهيا كنا سبعه في كل ما أي بلن أذك نبي عشان لك لقبتي ومنك أذيك محمد أي سيقاران بلن أذك وقبلني ومن نوح نبي الله نوح أيان بلن أذك وقبلني وإبراهيم بانك وقبلني وموسى وعيسى أيان وقبلني إيسيه ابن مريم مريم ويلك ذاها وأخذنا وقبلني منهم سنتا ميثاقا بلن غليلا أذك أيان وقبلني وحلو وقبتي ليسأل إبين ويديو الصادقين هم شاقيد النبي أشيو عن صدقهم هم تضيبا قياما لويدينا يا قدتك الله ديري إني دعوذي يا دينتي قارسيا تدكي وعديا وانيا ونصحيا أي صلو ألا أبيهاي وحدنا ويدينا يا كلك وحا ألا أبيهاي رسوش أوانا بانشاقي لويدينا يا ولجهد ذاك دنبيسا وحاول وحالقوا بابينا يا وحي النبياش الله ديري إبانين جري أي قرث اللقوا عدينا يا وقالقوا بابينا يا وحدنا كقرا قوله تعالى وأعد إبوا دربي للكافرين انت حق ديدي عذابا ناربوا دربي أليما لحبسوا وقال ذا الرسوشة إرنو شاقيادا مركاسيرون طوضا انفعيسوا انت بانت شاقي جرتين فمت قيامك شاقي دونا ما انفعيسوا ولا بابينا يا وإذ وقت أيها الرسول الكريم وشاقوا ماذا أخذنا أن نقبلني من النبي نبي الحق ميثاقهم بلن كوذيبان قبلني ومنك أليق محمد إيا ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم انت أسان بلن أذك قبلني وحلق لبلمي وحاول باهين تدين إيا دعوة إلى الله أيدتك وغيرا إيا دلقى ذاسو أكو دلقى وحي تكاليف شرعية إيا أواميري الله فري نواهي ألا قربي أولن أيا بلن أذك لقول قبتي وأخذنا وقبلني منهم نبياشا قودهم قالهم أولو العزم ومحمد ينوح يا إبراهيم يا موسى يا عيسى ميثاقا بلن بانوك قبلني غليظا أضيق بضا ليسأل اللين ويديو الصادقين كوارون تشاق النبياشا وروحك ويدين دونا عن صدقهم كون تشاق وفي سورة المائدة وحين قصوا مرني انت الرسوش الله كل ميو من سؤال ويدين ايو والله أرانا ايو وما ديه الله يدين ديري محي يدين كوكلا دين محي سيدين كدي دين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيو مالك الدنبان واشيك ايان كلك اللي يسأل بين ويديو الصادقين فني الشاكل والنبياشا عن صدقهم كنت أضيب وحكا ويدين ايا وأعد الله وأدربي الكافرين انت حق ديدا باريسي عذاب النار أليما لحبسوه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم لقب الله رميشا إلى ما شاء الله وحا صعونا يا الله قادا بقا يا غزوة الأحزاب غزوة الليلة غزوة الخندقنا والليلة وحي آهي إن قراش يا نمان بنو أسد الليلة يا نمان غطفان الليلة يا كنانا نمان الليلة يا يهود شنطا قبيله اسعودوا ستي يا رسولك كسودوا شي وحابابوا لي من يهوديا ومقعيس الليلة حيي ابن أخطب نكاسا أبابوا لي وانت اسكوح لي وكشقيي مركاسا قولد أن أسد يا غطفان مدينة بارقة ذو قرعك صباح إذ جاءوكم من فوقكم أي كي مادة قراش يكنانا حقا أي كي مادة قبلونا ساسا الله تلقلي إن يقولنا قرعك صباح حارة شرقية كصوارنا وقوة كصوارنا بني أسد يبني غطفان ويا يبن حسين الليلة ويا يبن حسين أي أبان دولا ولا بدا قبيل وطا ولا ذاتنا أبو سفيان باوطا وقراش يكنانا يجنا حارة غربية لكن القرآن أود على المدينة المنورة أي كلمة يهودنا هل كيف اللدك نيدو ما شيكوها بابو السنين او ايقا اللسوق ايه قولادا من كان انا صور ايجين ايه كل كان رسولك ايرقي سواي كوار هلين هد إلا قوار هلين سلمان الفارسي او ابوانا جوغا وحوين يا رسول الله انك هدانو غير فارسنا حدايدا قال لما يان عيدا ير عيدا بدا عيدا كير قد بي قطان قد ير انتي قطان يوار ايجيان او وحي كان حيان اي قدها بكتان عيدا ايكو قبضا ايهو عيسو هجوم ايهو قد قد يكو جيرا حاجر قفك قد كجيري وقفك دور اردايا وحاورتا وحاركا يكن قد كجير كل كاسا عيسو بحوا هل كاس الله بي يفلار وحي اللواتو ايه اللقو نفن ايه سانا ليالي جيري مركا ماشي مدينة مركا لغا سوكالي جيري بور ير وجبل صلح الليلة انا عاد ايه الرسول قد قضي وجدك مدينة قلي جيري اصحاب تمركو قيبين ايه افرتن رلوم بطبان كنين بوضا جيه واللباتن مترو كان ايه طبان كنين بوضا جيه سدا سالو قضي وحاوشا اللقو جيري مدبلة وارت قد كيلا بان ايه ايه انا صالحين الا ان لقبا لقو صبعا يا فرديو لقبا لقو صعدا سيدا دير ديورا دي بابور لما راعو انت ايسا بابور ايان بالبقالتي هو ان قد كي بقاتل ابو سفيان كل كو يميدو قد كي اركي هذه مكيدة لم تعرف العرب بوي وحال دقال ايان عرب هلو اقوانين ننك هوشا كاني فارسيو كل كانين عمرو بن ودي الليلة وقال هايو إذا قدر أيها يري أنيقا قد كان كبودا فرس أولي وماشي قوسا قوسا علي بن أبي طالب بالله ديري قال كان سو قوري على بدا بقودو صاد قد كنتي لقودا يا معجزة يا أبلاد علي نقاح أذك أيها كهور يميد قولا صحابة وطبان منا انتي اللقو قيبي لباتن قوذي متر أما اللبية لباتن قوذي متر نقاح أذك كهور يميد تقيسي وقر مقاتل نغضي رسولك الله أبو ياري عليه الصلاة والسلام سيادك انتو أقون تدي وقروينتي لبدا قعمو بقبصدي قعدو كسيي مركي كوبات إلا مقالة طب النورية أيام أشيك دلعي مركان سوير الله أكبر وأصحابتو الله أكبر مر لبدا بكو عليي كيمت كالنوروي أيام كدلعي دقيحي الله أكبر فكبر وكبروا مر صدحك صدح قور مركو كلفتي مركي صدحك يوبودا بودا لغي حين نغضي سلمان بو النبي قعانتا قبتي ومركا النبي الله سعودا إلا وامنكي خطادا إيا قرشان لا سلمان كل كاسا قعانتا سلمان نبي قروقا دي يريا سلمان هل رأيت ما أرى مركا إلا عاكعي وحئين موقنايين مكون موقنايين نعم يا رسول الله قد كيبوك صوبعي قلدي بنانك فدنو يري روحان علي سلمان أرقني من الأركيسين نعم يا رسول الله وحوير نفشدي حراء داريه الروم ويريار العرض إلك أي مود أي أي موقناي وفشدي لبادنا فارس بايغا موقتي تيسا دحادنا يمن بايغا موقتي انتي بقعان تلوده كل كماركا أي موقده ون إلا عيكا بحي نغاحا كدل أركي مغالوينك أي جبريل إيمي ويري إن أمتك ستملك هذه البلاد أمت هذا قبان دونتا وقاسا يمن اللقبتي إيادا بإسكتمي روميا فارسنا اللقبتي كلك وغزوة العزاب شاكك الأمت بحنا آيادا هن إمان آيا قول لقيتو للوحو إلا باسي تفصيلا ودقاه شاكي قال تعالى إلا وحو يريا أيها الذين دتك آمنوا حق الرمييي واذكروا وحال حصوصة وأتكم هذا نقدان نعمة الله إلا برواقي عليكم كركي نو برواقي قارمة إذ وقته جاءتكم أي إذ انتمت جنود عظام وآفر قبيل شن قبيل وإن يهود ما هان انت كرب رسولك الرقي سكبديه إذ جاءتكم مركا إذ انتمت جنود عظام وأسد إيا غضفان إيا كنانة إيا قراش إيا يهود شمتا قبيل مركا يسوكين حدود سلاك وأن يهودنا إذن كنت أحجيرتو أفتا قبيل يكالانا أي لبانا قلبات إذن كاتمي لبانا بري إذن كاتمي سيدا ابو وحيري قورتا فارسلنا وحن ندرني عليهم كوركوضا خيحان ضبيل ايو جنودا عيدا من مرأي ايدان لم تروها اذن كأجاد وكان الله ابو وحن نغضي بما تعملوا وعاد سمينيسا كذلك ايو قد كات قليسا ايو اختيات كينا بصيرا خبي واركد بلو اذ وقت بأل ايدين نحمي جاؤوكم اذا مدوا ايديه مادينو من فوقكم مر إيه قرعك صوبة أي غطفان إيه أسد كي مادين ومن أسفل مال حسين بلن منكم منك وقلب هذا أي قراش يكنان كي مادين حقي عدين لدي واحدا حقي واحدا محاد عيكولك وإذ وقت زاغت الأبصار موقف كأصحاب تارك زاغت الأبصار إن ليال أي واحدا وبلغت القلوب وابنيال أي سوكارين الحناجر كالحما بغضين تي انتهار نافطي ويشي جاكوار ارتي ميال لارك وفرسي نبا بودا ايا نفلا لغا صبري يشي بامركا وريا قيستي وماليكو حسيسو نحلين در تدلوا ايا وضنهين انتو سودا وادي يوك الحما ايمي وتظنون اد ملايسان بالله ايد اظنون مليالك لقديسا قاركين اد بدباليسا قاد قولها ليسا قارن ان لك بور مايو وان قبر قبرتاد ايماني ملايال كلا قديسا ومسكح دي يمان كينا كوالا قايي هناك ماشاس ضرب زماني ومكان با وغوشاي وقت قال لي ذين كسو دولي اما ماشاس ايا ابتلي المؤمنون انتي ابر ميساي لجي الربي وهو زلزلو للولولي زلزالا للولي شديدا دران كل كام في منافقين اي ارك قال الله سيوه ليارك وإذ وقت ايها الرسول الكريم وما دوشك يقول المنافقون أولك قال لذو حير هذين إيهو الذين وحى في قلوبهم إيهو اللابت هذا مرض عذرك أوكسونا منافقين إيهو الك قال باجري كلك قدك إلا قدعي النبي إيه روم ناركي فارس ناركي يمن ناركي انت بنا وعلقبنا يا مد منافقا إسقال لي وإيري محمد الوحوك هذا لا يا مغلى أبا اللقبن بولي يا سحردين بنان كان قيلانا من أنكو سوكادنا لنا حبا الله قوان بوكولا ياي سيوها لنا وحيا ما وعدنا الله إبنا وما يبوهي إبنا يبوه بألقاها ياي وكان حقا علينا نصر المؤمنين مركز وحو يري ما وعدنا الله إبنا وما يبوهي إياه والرسوله رسول كيسان لك رومي الفارسي يوم بألقا بنا يا إلا غرورا باطل ما هنا وحكا نوما إياه يبوهي قيب منافقين تي كاملة ayaa xeerad isku dayay ay gudii kaga baxaan guriyihii ku aada markaas waxa uu yiri ya rasuulalla annagu saaka markaan guriyihii ka soo kacayni aqalkii ma odnay arurti waa dayacnay alaaba is dhaxtaale aan soo kala hagaagsan qala taala hadii wuxuu yiri wadku rasuulalla xus id waqti qaal ay tiri taayfatun ku minhu munaafiqiin ta kamida ya ahla yasrib madina magaxeedii qadiimka ay yasrib la dhihi jiray markii dambe rasuulka bedelay oo taaba tayba u bixiyey oo ninkii yasrib yira waliba ganacsaaray madiinana u bixiyey taarifatun minhum kamida waxay tiri yaa ahla yasrib reer madiino laa muqaama nagaadi lakum idinma sugan ee farjicu noqdo haddaad kolay dhimanaysaan shan qabiil eesama dhicin kare maanta cid noolaan mayse nin walba waxaruntaadi ku dhexbaqti wayasta'din waxaa fasaxa ku weydiisanaya fariiqun ko منهم منافقين تكمل النبي أي إذا ورسنا يانو يقولون وحيلي إن بيوتنا أقل ذنة عورة وأفضل أنت وما هي أقل ذنة بعورة من أفضل نار ضيع ما إن يريدون دون ما يان إلا فرارا فقد قالك لك الروحنا هين ويدون أيان ملم ولو قر دخلت مقالة مدينة لقلو عليهم كركوضا لغو قلو من أقدارها جهوين كودا وهذا قدية بنام بيجوغان بلد في هذا يكون نغضان قل كان أمال بكسو قلع مقالة قل كان ليلة ومقالة ويسان والذين دين أيا قال هذا يسكر راعي ثم كقدال سئل الله ورسل الفتنة الشرك لا أتوها فتنة بيبير بالعين وما تلبثوا من أيا كنا قادل بها مقالة إلا يصيرا وحير ماهن وعرر العين يا أيها الذين تدخل آمنوا حق الرميليو اذكروا حصوصة نعمة الله ألا برواقضوا عليكم كركين برواقعي إذ وقت بأهل إذين برواقعي جاءتكم أي إذين تمي جنود عظام وفارسنا أنك إبعان الدرني عليهم كركوضا خيحا ضبي إيهو جنودا عظام أيضا لم تروا أوجه قال ذي مركي ما دنكوتك اللي قلوا إلا كردقي نقوطي مركي إلا كردقي ومدلف بيين ما عيكتة أيان ممنك ضبي البعال لكوك عيي تندوين كيبي كدومسي إنديه بالعيدو كبوكسي على الذي بيك بوبسي دبك داني لسارب قريها يرغي قمبين إيسا قولك مركي وحجوك سنوائي إن قال لغردي بإلا بانتك اللمين قحيم فارسلنا وحن الدري عليهم كوركوضا في حندبي وجنود عظام مرايد إذا لم تروا إذن كوجاهي تلقي أواسي قليا وكان الله يبوح النوضي بما تعمل وعاصمين إيسان بصيرا خدوا جديد بلا إذ وقت بالله إذين نعمي أي جاؤوكم كارثوا إذين يمادة من فوقكم لنكا كوريا باري ومن أسفل منكم لنكا قلبات إذن كوزيسا وإذ وقت زاغت الأبصار عند يال وريرا وبلغت القلوب ودن يال قارن الحناجر كالحماء أو تظنون أدم ليس بالله أب أظنون مريال بلا هنالك وقتها أي أبتلي المؤمن انت على رميس الله جربي او وزلزل للللي جلزالا للتان شديدا درا وإذ وقت أشاق مدى يقول المنافق قرق قال الله الهاية يا والذين وعى في قلوبهم لابيال كوضا مرض شكي كسقنا ما وعدنا الله إبنهم أي ضوين يا والرسول رسول كيسا إلا غرورا لقويا وعناي يا بعض النوم أي يضوين وإذ وقت نحس قال ضيتر طائفة كوح منهم كمدة شداء صوصارتي بل كان مؤمنين بلو يقيني قال طائفة كوح وعيتري منهم منافقين تكمدة يا أهل يثرب خير مدين لا مقام النقالي لكم إذن مسونا فارجعوا قد كان قبل حق الذين كل لبت منافقين تقار قد بايري ويستاذي وعائدا ضلبنايا فريق كوح منهم منافقين تكمدة النبي يكايدا ضلبنايا فنردار كوذو وحاول يقولون وحا إليه إن بيوتنا أقلد الذي عورات وضيع عن طواف بنانتاي وما هي أقلد معها بعورات نضيع عن معها أي يريدون دون مايان إلا فرارا أرمهان وعكر ولو دخلت حديم مقالدا لقلو عليهم كركوذا لوقلو من أقدارها جهوين كذا لقلو ثم كقذا سئل الفتنة قال لمن لو أيديه لا أتوها قال لماذا بيسيني ينددك الربي وما تلبثوا من أين كان نقاذين بها بلدككم النقاذين إلا يسيرا وحي المهان منافقين تا دقال الذي هو رمارك إلى عين أي يبلما بحين جرين قوة حيديه جرين إلا هدون ما كانيو قوم دقال دنبقارنو وحن دقنوا اللي أغاندونا إياه وبلن كاللقا قاضي أي غزوة الأحزاب لعي حد نصري وحد لأرك قال تعالى خبيو حويري ولقد وحادبا كانوا إني أهان جيرين أهدوك والله بلما الله معبودك عطا من بابلو انت أنت قال كان لسوا قارين أي ألا الله بلما جيرين بلما كودي واكنا لا يولون إن أي انجيذيني ألا الدار نظرك وكان عهد الله ألا بلما كيوحو نغضي مسؤولا مثل شويديو كل كانت شري الله بل الله قلن أي مانتنا بلن كي إبكا بحيان كلها بغاها أقال لك أعرارو إمري درر إنو سنتري وهدي أجل كاكو قلي ونوكا الرياضكو ديني كرا مركز ربي يقول حسول صوبنا وعاطرا لن ينفعكم وروح إذن تريمايو الفرار عرر إن فررتم هداد عررتان من الموت ديري أو القتل دل وإذن حداد عررتان لا تمتعون لإذن رعصين مايو إلا قليلا ما المير بعد نوران إيسان كدبنا وادمان إيسان قلوا حاتر هذا الرسول الله من أحد واكوما ذاك أسئو ياهي الذي أحد واكوما يعصمكم إذن إلى علينايا من الله إلى عقابك إذن كإلى علينايا إن أراد حد يعلى إذن لدون بكم إذنك سوءا حمان لو أراد هدي الله إذن لدونه بكم إذنك رحمة النعريس ولا يجدون هل ما يان لهم إياك إسوها لمعيان من دون الله ألا كسوك وليا معموله قامية ولا نصيرا كرقان عذاب ألا كرهب نفتوذوه لمعيان. ولقد وحادوا كانوا إلى يهانجر أهدوك والله بلما الله إبي لبلما من قبل غزوة العذاب كور أي الله بلما أحدي أي الله بلما كطالا أعيرا ذا والله لئن أشهدنا الله عبادون حاضري قتالا دقال قال يا مسلم لو دقال لما أن نقاتلن ولا نولي الأدبار من تان دقال لنا أيانا مرنا بقني. ولقد وحادوا كانوا إلى يهانجر أهدوك والله بلما الله معبودك عطا من قبل وادكور لا يولون إلى ينجذين الأدبار دبرك وكان وحو النغضي عهد الله ألا بلنك مسؤولا من هذا القيام اللي سوي ديو وهذا ألا بلنك قادي أساد بلنك وقبعدي قيام بلنك والوهي ديني ألا مرك وحاتك حجبه كرنا قل وحاتر هذا الرسول الله لا ينفعكم وحيد تري مايو الفرار عرر إن فررتم حتى العررتان من الموت كاريك عررتان أو القتل ذلك عررتان وإذا حتى العررتان لا تمتعون الدنيا اللي ذكر عصين مايو إلا قليلا ما المير ماهان. يقول وحاتر هذا رسول صوبانو من أحد واكوما يا كاسا الذي كي واكوما يعصمكم إذن إلى لنايا من الله يا الله إذن كبعنايا إن أراد هديه بدونه بكم إذنك سوء الحمان أو أراد هديه بدونه بكم إذنك رحمة المحرس. ولا يجدون حل مايا لهم إياك من دون الله ألا كسوك وليا ما مولا إياك لقال إياه أغاجيا نفتوذب حل مايا وما بجروا ولا نصيرا منذ كرقاروه اللي يدفعهم عذاب الله كرهبا كان هيل مايان والله أعلم.